هذا يحتاج الى مزيد تأمل والى نظر. لماذا؟ لان المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في أذنية الصلاة انه كان يقول انه كان يدعو بصيغة الافراد كثيرا في الأدعية. المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة انه كان يدعو بصيغة الافراد، كان يقول رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، وكان يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله بصيغ الافراد، واللهم بعد بيني وبين خطاياي في دعاء الاستفتاح كما بعدت بين المشرق والمغرب، فهي دعاء مفرد، فكيف نجمع بين هذا وبين هذا؟ بل تعلمون اكثر الأدعية المأثورة في الصلاة والمنقولة في الصلاة هي بصيغة الافراد حتى من النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول ولا يخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانه. بين ذلك ابن القيم رحمه الله وغيره، قالوا لعل المراد بأن لا يخص نفسه في الأدعية العامة كدعاء القنوت، دعاء القنوت والأدعية في المسموعة والمعلنة تكون في أن يدعو للجميع، أما دعاء في الصلاة بينه وبين نفسه فإنه يدعو لنفسه، فإنه يقول رب اغفر لي واجبرني وأعوذ بالله من عذاب جهنم، ولا يقول نعوذ بالله من عذاب جهنم، وإنما بصيغة المفرد أعوذ بالله من عذاب جهنم وعذاب القبر، هذا كله أيضا منقول وثابت بصيغة الإفراد. لكن في مثل دعاء القنوت العلني إذا قنت أودية عامة فإنه يدعو بصيغة الجمع، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وهكذا. فهذا هو الذي يمكن أن يقال في هذا المقام، ونكتفي بهذا القدر. لا بقي عبارة للمصنف ذكرها الشوكاني قال وقد حكى المصنف عن أكثر لمن أولى إلى آخره، على كل حال هو كما قلنا عادة الشارح أنه يفصل كلام المصنف عن الأحاديث ويأتي به في مناسبته، أما هنا فلم يفصله، وهو قوله وأكثر أهل العلم أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن رب المكان لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود إلا بإذنه، فإن هذا الشارح تركه في مكانه وقد يكون الداعي أنه قال ويعضده، يعني ويعضد هذا الأمر عموم إلى آخره، بينما كانت عادة الشارح أنه يفصل الكلام ويأتي به غالبا إما في أواخر الشرح أو في أثنائه على حسب ما يقتضيه المقام. ولهذا قال هنا وقد حكى المصنف عن أكثر علم أنه لا بأس بما تزاير، ثم قال قبل النهاية بسطرين وقوله في حديث أبي هريرة لا بإذنهم كما قال المصنف فإنه يقتضي جواز إمامة الزائر عند رضا المزور إلى آخره. فإذا هذا هو خلاصة القول في هذا الباب، وخاصة فيما يتعلق بإمامة الزائر في بيت المزور، حتى ولو كان المزور وصاحب البيت أقل أهلية، أما إذا كان أميا لا يعرف أبدا ولا يحسن فمن هذا لا يتقدم، إذا كان أميا وهذا يعرف أحكام الصلاة وعنده من الفقه وعنده من فإنه لا يتقدم عليه الأمي أبدا حتى ولو كان صاحب بيت، لكن المقصود إذا كان عنده القدر الذي يتقدم به ويصلي به، هذا هو المقصود. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. مقول إذا زار شخص آخر ولكن صاحب الدار أجلس الزائر أمام الباب الداخلي هل يجلس أم لا؟ إذا جلسه له أن يجلس، لكن إذا شعر أحيانا، أحيانا صاحب البيت قد يكون عنده من الخجل بحيث أنه لا يحسن يعني اختيار المكان، لأن الزائر مثلا كبير المقام، فأحيانا بعض المزورين نظرا لكبر مقام زائره يضطرب، فقد يضعه في مكان فعلا أمام الباب، فإذا رأى من المناسب أن ينتقل فليستأذن منه وليقول أكون هنا حتى لا أكون مقابل الباب مثلا. أما إذا كان أحيانا قد يكون البيت خالي ما في أحد فيضعك أمام الباب لأنه ما في أحد، فكيف يختلف الأمر؟ إذا إنسان فاتته صلاة فريضة هل يجب عليه أن يقيم أم تكفيه إقامة المسجد التي سبقته؟ لا، عليه أن يقيم، يشرع في حق الإقامة، لكن وجوب لا تجب، وإنما تشرع سنة، السنة أن يقيم لنفسه إذا صلى. إذا جماعة في المسجد صلوا وأتى جماعة متأخرون أدركوا معهم ركعة، ثم سلمت الجماعة الأولى، أو أدركوا التشهد الأخير، فالجماعة المتأخرين كونوا جماعة أخرى بدون إقامة، هل تجب عليهم إقامة تكفيهم إقامة الجماعة الأولى؟ لا، في هذه الحالة تكفي الإقامة الأولى لأنهم دخلوا والصلاة منعقدة، الجماعة الأولى منعقدة، فتكفي الإقامة الأولى ولا يحتاج إلى أن يقيموا. وأتى شخص آخر ودخل معه وهل تجب عليه إقامة؟ لا، إنما يكتفي بالإقامة الأولى المنعقدة في الأولى. يقول في حديث الذي رواه مسلم عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير منار الأرض. ما المقصود بمنار الأرض؟ المقصود بمنار الأرض حدودها ومعالمها ورسومها، على معنى أنه بينك وبين جارك حدود رسم، على معنى حجر مثلا أو بترة مثلا، ثم تأتي وتقدم وتؤخر، لأنه أحيانا في الأراضي الكبيرة قد لا يتبين قليلا، تذهب وتحركها قليلا مترين ثلاثة أمتار حتى تأخذ من أرض صاحبك، أحيانا قد لا يتبين، وخاصة في الأراضي الزراعية مثلا أو أراضي الكبيرة ما يتبين الحدود، فترسمون حدودا ثم تأتي في فترة غياب صاحبك إما في الليل وما في وقت سفره ونحو ذلك، فتأتي وتغير منار الأرض، يعني تغير علامات الأرض، حدود الأرض ومراسمها، فإن هذا لا يجوز، لأنه أحيانا قد لا يكتشفه. ما هي أقوال الأئمة في مسجد وفيه قبر؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى اتخاذ القبور مساجد، فلا يجوز أن يصلى إلى القبر، لكن فيما يتعلق بالقبور القبور التي في المساجد ينظر أيهما السابق، فإذا كان السابق هو المسجد فينبش القبر وينقل إلى مع القبور الأخرى، وإذا كان السابق هو القبر فإنه يهدم المسجد، لأن صاحب القبر يحق بالمكان، فيهدم المسجد ويبقى القبر، وإن كان القبر هو المتاخر فإنه ينبش القبر وينقل إلى ينقل رفاته وعظامه إلى أماكن القبور. ما هي أفضل طرق الأذان؟ هذا الذي نسمعه اليوم باللحن أم ذلك الذي خالي من اللحن بصوت جهوري؟ لا، تحسين الصوت بالأذان مطلوب بصوت عالي، وأيضا يحسن صوته، لكن لا يصير ملحن أو ملحون أو يطرب به إطرابا فاحشا. أما تحسين الصوت به فمطلوب، أما نصل إلى التغني المذموم أو الإطراب فإن هذا ينهى عنه. وإذا أذن يقرن كل تكبيرتين فلا مانع، أو يفصل بينها أيضا فلا مانع، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. يقول: هل من داوم على أداء ركعتين في الليل قبل أن ينام بقصد أن يستعين بها ويدعو فيها الله أن يوقظه لقيام الليل، هل تعتبر بدعة ويترك ذلك؟ لا، ليس بدعة، هذا هو السنة. الإنسان بعد صلاة العشاء أو قبل أن ينام يصلي ما يتيسر، فإنها ليس ببدعة، ويدعو فيها بما شاء، حتى يدعو فيها مثلا أن يعينه الله على الطاعة ويعينه على قيام الليل، فلا، ليست بدعة إن شاء الله، لأن وقت وصفة وهيئة مشروعة في هيئتها وفي وقتها، فلا مانع إن شاء الله. هل ما نسمعه من بعض الناس أن ساكنين مكة لا تجب عليهم عمرة؟ هو الأصل أن العمرة واجب على كل مسلم عند القائلين بوجوب العمرة، لأن معلوم أن العمرة مختلف في وجوبها، الحج هو الواجب، لكن العمرة مختلف في القول بوجوبها، هل هي واجب أو سنة؟ فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنها سنة وأنها لا تجب، لو الإنسان حج ولم يعتمر لا شيء عليه، وذهب الشافعي وأحمد إلى وجوبها وأنها واجبة. فإذا قلنا إنها واجبة فأصل فيها أنها واجبة على كل مسلم سواء مكي أو غير مكي، لكن الكلام الذي يقوله الناس هو أن يخرج الإنسان من مكة للعمرة، لأن تعرف الذي خارج مكة هذا يأتي إلى مكة ويحرم من مكانه، إن كان خارج الميقات يحرم من الميقات، وإن كان دون الميقات فيحرم من بيته. أما الذي في مكة فإنه لا يشرع له أن يخرج من مكة من أجل عمرة النافلة، وإنما من أجل عمرة النافلة، وإنما يكثر من الطواف. لكنه إذا حصل له أن سافر كما لو ذهب إلى جدة وذهب إلى الطائف وذهب إلى خارج البلاد بعيدا مثلا، ذهب إلى أي بلد من بلاد الإسلام وغير بلاد المسلمين ثم عاد، فهذا يحرم، وهذا في حقه مشروع سواء كان من مكة أو من غير مكة. إنما كلام العلماء في من كان في مكة هل يخرج منها من الجمرة، هذا هو محل النظر. شخص كلما أراد الخروج من منزله صلى ركعتين وخرج ولم يداوم على ذلك، هل هذا بدعة؟ لا شيء فيه، إلا أنه لا يصلي في وقت النهي، أوقات النهي لا يصلي فيها كما بعد العصر أو بعد الفجر، أما في غيره فإنه يصلي ولا بدعة في ذلك إن شاء الله، لكن وخاصة أنه لا يداوم على ذلك فإنه يصلي ولا شيء في ذلك. إذا قدم إنسان على جماعة ولكن إمامهم ليس أهل الإمامة، أهل الإمامة مثل ليس يجيد قراءة الفاتحة، هل يؤم القادم؟ إذا كان لا يحسن قراءة الفاتحة نعم، فيتقدم عليه من هو أفضل منه ولو كان غريبا، إنما إذا كان يحسن عنده القدر الحد الأدنى من صحة من صحة من من من حقية الإمامة فإنه لا ينبغي أن يتقدم عليه إلا بإذنه. أما إذا كان أمي كما قلنا ولا يحسن فهذا لا. يقول: جامعت زوجتي في أول أشهر زواجي وقد كانت حائضا، علما أن نيتي كانت الاستمتاع بها دون الفرج، ولكن لم أسيطر على نفسي آنذاك، فما هي كفارة ذلك؟ أنت مسيء على كل حال، وهذا خطأ منك، وعليك أن تتوب إلى الله عز وجل، وعليك كفارة وهي التصدق بدينار أو بنصفه، تصدق بدينار أو بنصفه، و لا الدينار تقريبا حوالي نصف جنيه سعودي، حوالي نصف جنيه سعودي تقابل الدينار. رجل حافظ لكتاب الله كاملا ولا يعرف شيئا من احكام الشرعية، ورجل يعرف الاحكام الشرعية ولكنه غير حافظ، فأيهما يقدم؟ اذا كان الذي يعرف الاحكام الشرعية يحسن القدر المجزئ في الصلاة كقراءة الفاتحة مثلا وبعض السور التي يحتاج اليها فانه يقدم على الحافظ، كما اشرنا الى فيما تقدم فانه يقدم، لان القدر المطلوب في الصلاة محدود ولكن الفقه غير محدود. اذا رفض المأمومون الامامة ولم يأذنوا له لتمكين المبتدع والفاسق من الامامة، فهل يتراجع الامام الاول لعدم اذنهم له؟ لا، اذا كان اماما راتبا واراد ان ينتقضوا عليه فلا، اذا كان انتقاضهم عليه بغير حق، اذا كان انتقاضهم عليه بغير حق فلا، لان الامام الراتب له حكم اخر. فاذا كان اماما راتبا وتعين وكانوا قد رضوه سابقا ثم ارادوا ان ينتقضوا عليه بغير وجه حق فلا. يقول: أوصى بالثلث من ماله لفعل الخير والتصدق عنه وعن أهله الموتى، ولكن هنالك مبلغا لم يرد اطلاع الورثة عليه غير الثلث الذي أوصى به، وكان هذا المبلغ بمثابة أمانة أثناء حياته، ولم يشاء أن يطلعهم عليه أو أن يطلع عليه أحد، وكان ينفق من هذا المبلغ للتصدق عنه وعن أهله، وهذا المبلغ وضع عند الذي أوصى لها بالثلث التصدق عنه، هل يجوز الاحتفاظ بهذا المبلغ التصدق به عنه أو أن يخرج من الثلث فقط؟ لا، الأصل أنه يخرج من الثلث فقط، الجزء المسموح له به شرعا في الوصية هو الثلث ولا يتجاوز الثلث. أما التصدق في حال الحياة فله أن يتصدق بما شاء، أما بعد الوفاة فإنه ليس له إلا في حدود الثلث. موضوع الأسئلة أثناء الدرس هذه نأخذ بها إن شاء الله، لكن على حسب ما يأتي من مناسبات، لأن أحيانا قد ما يكون السؤال مناسب إن شاء الله. يقول ما يخالف ما يخالف ما عندك غيره؟ عندك غيره سيد ثاني ولا لا؟ أصلا عادي إذا جيت لسنا يجمع أنا وكله ما بقى غيره عاد كلهم مستعجلين. توك جاي مستعجل قصرت. يقول نظام الجمارك وبعض الأحيان يكذب على العاملين فيها كي يمر بما معه من أشياء إلى آخره، هل يجوز؟ لا، إذا كان قضايا أمور تنظيمية ويستوي فيها الناس فلا ينبغي مخالفة هذه الأنظمة، وخاصة أنها ليست من قضايا المكس وإنما هي لحفظ أموال الداخل وأموال الناس، لأنها لو تركت على هذا النحو قد تفسد على التجار وتفسد على المستهلكين كما هو معلوم، فينبغي مراعاة هذا وطاعة ولي الأمر في حدود المباح، معلوم أنها لازمة. يقول أحبكم في الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. قال وأسأل الله أن يجمعني بكم وجميع المسلمين في جنة النعيم، اللهم آمين آمين. يقول ما حكم من حضر إلى مكة ولم يعتمر؟ ما دام أنه لم ينوي الإحرام عند مروره بالميقات ولم ينوي العمرة عند مجيء إلى مكة فلا شيء عليه إن شاء الله. ما حكم من يقول لإنك إذا لم يرضيك الإمام أن تخبره؟ لا، بهذه الصورة لا، إنما إذا رأيت على الإمام ملاحظات تنبهه، أما قضية تقول أنا لا أحبك قد يكون فيها نوع من الجفاء، أو نحن غير راضين على إمامتك قد يكون فيها من الجفاء، لكن لو نبهته قلت إن فيك كذا وكذا وإن ينبغي كذا وكذا وأن أخشى استمرارك على هذا يجعل المأمومين يكرهونك وأنت تعلم حكم كذا وكذا، هذا يكون فيه طريقة من اللباقة والأدب أحسن، أما المجابهة هكذا أنا أكرهك وأنا لا أحبك هذه معلمة ليست من الأساليب التي تحفظ الود بين المسلمين والتآلف والمحبة بينهم، لكن إذا رأيت عليهم الأعراض تنبهه وتقول أخشى أن هذا يقود إلى أن الناس يكرهون إمامتك ويكرهونها بحق، وهذا قد يجر عليك من الإثم أكثر مما كنت تتطلع إليه من الأجر، ونحو ذلك من هذه العبارات التي فيها سعي للحفاظ على الود. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.